والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 99 بعد 200 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. قول المؤلف رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وهو الذي يفتخر به النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا خالي فمن يأتني بمثله، أو فمن له خال مثل خالي، رضي الله عنه وأرضاه. يقول: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل. عثمان بن مضعون رضي الله عنه احد السابقين الى الاسلام، لم يسبقه الا 13 رجلا او اقل من ذلك رضي الله عنه، وهاجر الهجرتين الى الحبشة الاولى والثانية، ثم هاجر الى المدينة رضي الله عنه، وكان أول من دفن في البقيع، في بقيع الغرقد، لأنه توفي صلى الله رضي الله عنه وأرضاه في السنة الثانية من الهجرة بعد بدر، حضر بدر رضي الله عنه وتوفي بعد هذا. فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يغبطه على وفاته قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في أنه ظفر بأن صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان يقول: إنه خف في عيني لما توفي على فراشه، يعني بدون شهادة، ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه زاد في عيني، ثم لما توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه على فراشه زاد وعظم في عيني. عرفت أنها ليست بنقيصة، الوفاة على الفراش مع رضا الله جل وعلا على العبد، وإلا فقد كان عمر رضي الله عنه يظن أن من مات على فراشه دون من قتل شهيدا. وعثمان بن مضعون رضي الله عنه من المتبتلين المنقطعين للعبادة الجادين المجتهدين منذ أسلم رضي الله عنه وأرضاه، إلا أنه أراد أن يترك النساء نهاية، أن يتبتل، والتبتل هو العزوف عن النساء مع العزوف عن ملال الحياة الدنيا كلها والإقبال على العبادة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه ذلك، ما أجاز له ذلك عليه الصلاة والسلام. ورد أن امرأته دخلت على أمهات المؤمنين وكانت بثياب رثة وكأنها لم تكن ذات زوج، فقلنا لها: ما لك هكذا؟ فقالت: عثمان يقضي الليل قائما، والنهار صائما، ما له نظر في النساء، فلا حاجة لي إلى التجمل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فالتقى به فقال: أترغب عن سنتي؟ فقط هذه الكلمة. فجاءت زوجته بعد أيام إلى أمهات المؤمنين وإذا هي معطار وكأنها عروس، فعرفنا من هذا سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمرهم، إذا فهموا قصده بإشارته سارعوا رضي الله عنهم. وهو استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينقطع للعبادة فلم يأذن له عليه الصلاة والسلام، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع، والعبادة التي يترتب عليها ترك شيء من الأمور الشرعية ما تعتبر عبادة، قد تعتبر غلو وشد على النفس بما لا تطيق، ويعتبر ذلك ترك لمصالح أخرى عظيمة. فالزواج بلا شك أفضل بكثير من التبتل والانقطاع عنه. لما؟ لأن بالزواج إعفاف النفس، وبالزواج إعفاف الزوجة، وبالزواج طلب النسل، وبالزواج القيام على الزوجة بالنفقة وما تحتاج إليه، وبالزواج القيام على الأولاد بالتربية والتعليم والتوجيه، وبالزواج القيام على الأولاد بالإنفاق وما يلزم لذلك، وبالزواج الإقبال على العمل والإنتاج، لأن من بذمته زوجة وله أولاد يحتاج إلى أن يعمل وينتج ليستفيد ويفيدهم، بخلاف ما إذا كان وحده فقد يمضي وقته على ماء زمزم، يكفيه وقتا طويل ماء زمزم ولا يحتاج غيره، لكن إذا كان بذمته زوجة وله أولاد يحتاج إلى الإنفاق عليهم والعمل، ثم يحتاج إلى مخالطة الناس وتحملهم والصبر على أذاهم، ومخالطة الناس يترتب عليها توجيههم وتعليمهم وإلقاء النصيحة لهم، بخلاف ما إذا كان الرجل فرد واحد ما له علاقة بأحد ما انتفع به أحد. فللزواج مصالح عظيمة، ولهذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ولو أذن له، يعني لو أذن لعثمان بن مضعور رضي الله عنه بالتبتل ماذا يكون موقفنا؟ نريد أن نكون مثله ولا نستطيع الصبر عن النساء مع الشهوة والشباب والقوة، وإنما ماذا نعمل؟ يقول: لاختصينا. لو أذن له بالتبتل لعملنا مثل تبتلنا، لكن قد لا نستطيع، وإنما نستعين على هذا بالاختصاء، وهو قطع وإخراج أو رض الخصيتين من أجل أن تنعدم الشهوة. والاختصاء محرم بالنسبة للرجال لبني آدم، صاع صغيرا كان أو كبيرا لما يترتب عليه من عدم الإنجاب، لأنه يكون لا رغبة له في النساء فيتوقف الإنجاب فتنتهي الأمة. وكذلك قالوا يحرم الخصي للحيوانات غير المأكولة، يعني ما يجوز للإنسان أن يخصي حيوان غير مأكول لأنه ما فيه مصلحة في خصائه، وإنما يباح خصي الحيوان المأكول لغرض جودة لحمه. فالحيوان المأكول مثل الخروف، ذكر الشاه وذكر المعز وذكر الإبل وذكر البقر، قالوا يجوز خصيه صغيرا لأنه أخف وأسلم من أجل جودة لحمه لأن فيه مصلحة. وأما الحيوانات غير المأكولة قالوا لا يجوز خصيها. اقرأ. الغريب التبتل، أصل التبتل القطع والإبانة، والمراد هنا الانقطاع عن النساء للعبادة. القطع والإبانة يعني البعد عن شيء ما، ولهذا سميت مريم عليه السلام البتول لأنها انقطعت عن الزواج. قالوا وتسمى فاطمة البتول لانقطاعها عن بنات جنسها بحسن خلقها وإقبالها على الدار الآخرة. نعم. المعنى الإجمالي وله معنى اصطلاحي وهو الانقطاع عن النساء، يعني الرجل يقال متبتل منقطع عن النساء. نعم. المعنى الإجمالي، روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه من شدة رغبته في الإقبال على العبادة أراد أن يتفرغ لها ويهجر ملاذ الحياة، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينقطع عن النساء ويقبل على طاعة الله تعالى، فلم يأذن له لأن ترك ملاذ الحياة والانقطاع للعبادة من الغلو في الدين والرهبانية المذمومة. وإنما الدين الصحيح هو القيام بما لله من العبادة مع إعطاء النفس حظها من الطيبات، لأن الله جل وعلا يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يعني ما يجوز للمرء أن يحرم على نفسه الحلال، يعني يخفف ويترك بعض الشيء تورعا أو زهدا لا بأس، لكن أن يمنع نفسه الطيبات لا يجوز له ذلك، خاصة ما لا شبهة فيه. أما إذا ترك شيئا من الطيبات لوجود شبهة فلا بأس، لأن هذا من الورع. نعم. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أذن لعثمان رضي الله عنه لاتبعه كثير من المجدين في العبادة. وتقدم معنى الحديث في الذي قبله، وهو الحث على الزواج، لأنه رد عليه التبتل معناه رغبه في أن يتزوج. نعم. فائدة في حاشية الصنعاني على شرح العمدة ما يلي: أخاف على الزاهد أن تكون شهوته انقلبت إلى الترك. أحيانا يدخل الشيطان على الزاهد فيحبب إليه الزهد من أجل الشهرة، من أجل الشهرة ليشتهر بهذا، فيتلذذ بهذا لوجود رغبة في نفسه في الشهرة. يقال فلان مثلا ما يأكل إلا وجبة في اليوم فيشتهر بهذا فيكون من باب الرياء، أو فلان ما يأكل إذا جلس على الطعام إلا ثلاث لقيمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فيكون لذته في التحدث عنه بهذا أكثر من لذته بالأكل، فتنقلب عليه الحكاية والقصة، بدل من كونه زاهد لوجه الله جل وعلا صار زهده لذة في نفسه ليتحدث عنه بهذا. فليحذر الإنسان أن يتلذذ بشيء يذكر به في الدنيا يكون هو حظه والعياذ بالله من ثواب الآخرة، إذا تحدث عنه بهذا وتلذذ بهذا الحديث صار زهده لأجل هذا، وصار ليس عنده قابلية، مثلا الذي يصوم ليس عنده قابلية للأكل نهارا، أو الذي يقوم الليل ليس عنده قابلية للنوم ليلا أصلا، لأنه تعود على هذا والشهر، وحتى لو أراد أن ينام أو أراد أن يفطر يحب أن لا يطلع عليه، كأنه اتخذ هذا الشيء واجبا عليه، فيكون هذا من تلاعب الشيطان به والعياذ بالله. نعم. قال: أخاف على الزاهد أن تكون شهوته انقلبت إلى الترك فصار يشتهي أن لا يتناول، وللنفس في هذا مكر خفي ورياء دقيق، فإذا سلمت من الرياء للخلق كانت إلى خير. يقول على المرء أن يحرص عن البعد عن الرياء ومراءة الناس. نعم. ولقد دخل المتزهدون في طرق لم يسلكها النبي صلى الله عليه وسلم. وأزهد الخلق في الدنيا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يأكل وكان يتزوج وينام ويصوم ويفطر ويطلب الطعام، وإذا لم يجده قال إني صائم، ويصبح صائما فيجد الطعام فيفطر عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان زهده فيما حرم الله جل وعلا، وأما ما أحل الله جل وعلا له فكان يأخذ منه ما يكفيه بلا إفراط ولا تفريط، لا يزيد ولا، وكان يأكل عليه الصلاة والسلام ولا يشبع، لأنه كما ورد نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، يعني ما ندخل الأكل على الأكل، وإذا أكلنا لا نشبع يعني لا نكثر الأكل لا نملأ البطن، وليس معناها أننا نأكل ونكثر حتى إنه يقال للمرء ما شبع، لا، يقول لا نأخذ ما يملأ البطن، نقتصر كما قال عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة يعني لابد آكل أو مكثر، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه لا يملأ البطن، وقال عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن، يعني أضر وعاء يملأه ابن آدم بطنه. نعم. ولقد دخل المتزهدون في طرق لم يسلكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم، من إظهار التخشع الزاهد عن الحد وتخشين الملبس، يعني أكثر في الظاهر ليظهروا للناس زهدهم. نعم. وأشياء صار العوام يستحسنونها، وصارت لأقوام كالمعاش يجتنون من ثمراتها تقبيل اليد والتوقير، وأكثر في خلوته على غير حالته في جلوته، وكل بحسبه، أحد يريد بهذا الإظهار إظهار الزهد مثلا التقبيل تقبيل اليد والتعظيم، واحد يريد به أخذ أموال الناس بالصدقة أو بالعطاء والهدايا ونحو ذلك، وكل له مأرب في زهده الذي لم يرد به وجه الله تعالى. نعم. يتناول في خلوته الشهوات ويعكف على اللذات، ويرى الناس أنه متزهد وما تزهد إلا القميص. وإذا نظر يقول ما تزهد القلب، وإنما الزهد ظهر في القميص فقط، في الثوب، تجي ثوب وثوب الزاهد، لكن إذا خلى أخذ لنفسه ما أراد من الملاذ، قد يكون بالحلال فقط، وقد يكون والعياذ بالله بالحلال والحرام إذا خلى عن الناس، وإذا ظهر للناس ظهر بمظهر الخشوع والتذلل والزهد والرغبة في الآخرة، وهو في القلب بخلاف ذلك والعياذ بالله. نعم. وإذا نظرت إلى أحواله فعنده كبر فرعون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: أنا من أهل مكة وأحرمت من جدة عمرة لأخي المتوفى، فهل عمرتي هذه صحيحة؟ نعم، عمرتك صحيحة. المرء إذا كان خارج مكة وأراد الدخول إلى مكة، سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم، فالأفضل أن يدخلها بعمرة، يدخلها بعمرة عن نفسه أو عن من شاء. فإن كان من يريد أن يعتمر عنه حيا فلا بد من أمرين: الأول أن يعلم من أراد أن يعتمر عنه قبل أن يحرم، الثاني أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، أن تعتمر عمن ليس بقادر على الدخول على الوصول إلى مكة، وتعتمر عن الميت متى شئت. فنقول: من كان داخل مكة لا تخرج للتنعيم أو لغيره من أجل أن تحرم بعمرة، توضأ في بيتك وأحسن الوضوء، ثم أتي إلى المسجد الحرام وطف بالبيت 7 أشواط، فتلك خير، لأن أفضل أعمال العمرة الطواف، وهو متيسر لمن كان في مكة في كل وقت والحمد لله. أما إذا كنت خارج مكة وتريد الدخول فأحسن أن تدخلها بعمرة. يقول: رجل يعالج بالرقية ويستخدم الجني المسلم في الرقية، ما حكم ذلك وما حكم الذهاب إليه للعلاج؟ لا يجوز الذهاب لمن يستخدم الجن في أمر من الأمور، حتى وإن كان الجني يزعم أنه مسلم وما يدرك أنه مسلم. هل تعرفه؟ أمور الجن تخفى علينا، وقد يتلاعبون بالإنسان ويمكرون به ويعطونه أشياء لا يعلمها الناس، يزعمون أنهم اطلعوا عليها، وربما أنها ضرب بالظن والتخمين ولا علم عندهم. فلا يجوز للمسلم في حال الرقية ولا في حال العلاج بأي شيء أن يستعين بأحد من الجن، حتى وإن زعم أن الجني هذا مسلم وما يدريك عنه وعن حاله. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا استعانة، ولم يستعن به بهم أحد من الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم، ولا من السلف الصالح، وإنما هذا تلاعب من الشيطان. وقد يأتيه جني اليوم يزعم أنه مسلم، ويأتيه جني غدا غير مسلم يتلاعب به وما يدريه عن حالهم، وهم يدركون منا ما لا ندرك منهم نحن، وإنما علينا أن نسلم من شرهم بالاستعاذة بالله جل وعلا، لأن الشر الذي يخاف منه الإنسان يأتيه من أحد شيئين، من شياطين الإنس أو شياطين الجن. شياطين الإنس تستطيع أن تهادنه، أن تتقرب إليه بالهدية بالعطية بالسلام بالزيارة بالتحبب إليه بأي نوع من أنواع التحبب التي تناسبه، فتسلم بإذن الله من شره. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أما شيطان الجن فهذا ما تستطيع ولا يجوز أن تتحبب إليه بهدية ولا بمصانعة ولا بشيء ما. إذن بماذا تسلم من شره؟ بالاستعاذة بالله جل وعلا من الشياطين ومن شرهم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يقول: ما معنى بنت الابن وإن نزل؟ بنت الابن وإن نزل يعني نزل أبوها، مثلا هذه بنت ابن، بنت ابن ابن أبوها أنزل من الأولى، بنت ابن ابن ابن أبوها أنزل من الثانية، بنت ابن ابن ابن ابن ابن أبوها أنزل من الثالثة. هذا النزول، يعني الوارثة بنت ابن، لكن قد تكون بنت ابن قريب، وقد تكون بنت ابن ابن ابن ابن ابن بعيد، هي هي، فالقربة تحجب البعد، والبعد ترث إذا لم يوجد من يحجبها، وتحجب الزوجة من النصف إلى الربع، وتحجب الزوجة من الربع إلى الثمن، وتحجب الأم من الثلث إلى السدس. بنت ابن هذه أبوها موالي، بنت ابن ابن أنزل، بنت ابن ابن ابن أنزل، وهكذا. هذا النزول، نزول أبوها. يقول: اعتمرت وبعد سعي نسيت أن أقصر أو أحلق، وعندما تذكرت في اليوم الثاني ذهبت وقصرت، ما رأي سماحتكم؟ يقول إنه اعتمر وبعد السعي نسي التقصير والحلق، وعندما تذكر في اليوم الثاني ذهب وقصر، ما الحكم؟ أقول: إن كان لم يفعل من المحظورات إلا لبس المخيط فلا بأس عليه، لو بعد يوم أو يومين أو أكثر من ذلك. وإن كان جامع زوجته قبل أن يقصر أو يحلق استقر الهدي في ذمته لتركه الواجب، لأن الحلق أو التقصير واجب من واجبات النسك على الرأي المختار. والأولى لمثل هذا إذا تذكر بعد يوم أو يومين أن يخلع ملابسه العادية ويلبس ملابس الإحرام ثم يحلق أو يقصر ثم يستعيد ملابسه العادية ويخلع ملابس الإحرام. فإن حلق أو قصر وهو لابس ملابسه العادية فلا بأس عليه، لأنه يعذر بلبس المخيط جهلا أو نسيانا. يقول: أنا مقيم في مكة ويريد شخص أن يوكلني أن أحج عن أبيه المتوفى بمصر، وهو يريد أخذ منه التكاليف الحج من مكة فقط. هو لا بأس أن تحج عن أبيه المتوفى في مصر وأنت في مكة، إذا كان هذا الحج تبرعا من الإبن. الإبن تبرع من ماله بتكاليف حج عن أبيه، فلا بأس أن تحج عن أبيه وأنت في مكة. أما إذا كانت تكاليف الحج هذه من مال الأب، كان يكون الأب خلف مال وهو لم يحج حجة الإسلام، فإذا مات الرجل وهو لم يحج حجة الإسلام وقد خلف مال فيجب أن يؤخذ من ماله تكاليف الحجة، فيجب أن يحج عنه من مصر إذا كان قادر على الحج بماله ولم يتيسر له، فيؤخذ من ماله تكاليف من يحج عنه من بلده. هذا من ناحية الحج عن الميت. أما من حيث التكاليف فبالنسبة للباذل له أن يبذل الزائد عن تكاليف الحج، له ذلك ولا حرج عليه ويؤجر ببذله. أما بالنسبة للآخذ فلا ينبغي أن يأخذ طمعا، أن يأخذ الكثير طمعا في المال، لأنه إذا حج من أجل المال فلا أجر له، وإن حج من أجل براءة ذمة المتوفى أو من أجل أن يشارك الناس في الحج وتكاليف الحج تشق عليه أو نحو ذلك من الأمور فلا بأس عليه، لكن لا ينبغي أن تكون نظرته إلى المال. وإذا كان من مال الورثة مثلا من المشترك فلا ينبغي أن يزاد عن قدر الحاجة، لأن المال تعلقت به نفوس وحقوق الورثة فلا يزاد عن التكاليف التي تكفي لمثله. يقول: أنا أقول عند بدء الطواف بسم الله الله أكبر، هل أقول عند كل أشواط أم أقول عند الأشواط الستة الله أكبر فقط؟ ورد القول بسم الله والله أكبر، وورد الله أكبر فلا حرج في هذا، وهذا التكبير والتسمية كله سنة والحمد لله. يعني لو وقف الرجل بحذاء الحجر الأسود ولم يقل شيئا وإنما نوى الطواف وطاف حول الكعبة 7 أشواط فطوافه صحيح حتى لو لم يقل كلمة واحدة، لأن الطواف هو الطواف حول الكعبة، سواء قرأ القرآن أو أتى بالذكر أو الدعاء أو الاستغفار أو أي كلام يقوله يباح له لا بأس عليه. والتكبير والتسمية عند والإشارة عند الحجر الأسود والاستلام عند الركن اليماني، كل هذه من مستحبات الطواف إذا تيسرت للإنسان فحسن، وإذا لم يتيسر فلا حرج عليه. ويقول: إذا استلمت الركن اليماني في كل شوط هل علي شيء وما هو الأفضل؟ كذلك عند الركن اليماني إذا تيسر لك الاستلام فتستلم، وإذا لم يتيسر لك الاستلام فلم ترد الإشارة إليه. عند الحجر الأسود التقبيل والاستلام باليد والاستلام بغير اليد ثم تقبيل اليد وما استلمت به من عصا ونحوه والإشارة إليه، هذا عند الحجر الأسود التقبيل والاستلام مع التقبيل مع تقبيل ما استلمت به والإشارة إليه. وأما عند الركن اليماني فالوارد الاستلام، فإن تيسر لك الاستلام فبها ونعمت، وإلا فلا تشر إليه. والإشارة عند الحجر الأسود باليد اليمنى إشارة فقط، وليس رفع اليدين معا كما يفعل بعض الإخوة يرفع يديه كأنه يكبر للصلاة، لا، ما هذا الوارد. الوارد الإشارة إليه والإشارة بيد واحدة. فالركن اليماني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم الإشارة إليه، وإنما الوارد الاستلام، ولم يرد التقبيل، الاستلام فقط. يقول: ما حكم الصلاة في القطار الذي لا يتوقف؟ هل أصلي الفريضة أم أؤخرها علما بأنني تدركني أكثر من صلاة فيه؟ لا بأس تصلي الفريضة بالقطار وتصليها بالباخرة وتصليها بالطائرة وتصليها بالسيارة إذا تيسر هذا وكنت باتجاه القبلة. فالفريضة يلزم لها استقبال القبلة، أنت في الطائرة أو في السيارة أو في القطار أو الباخرة تستقبل القبلة وتصلي إذا لم يتيسر الوقوف. وأما النافلة فتصليها في هذه الوسائل كلها مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة. إذا كنت بالاتجاه إلى القبلة فحسن، إذا كنت صادر من مكة وخارج من جدة مثلا بالباخرة أو بالطائرة تكون القبلة وراءك فتصلي النافلة ولو كانت القبلة وراءك. إن تيسر لك استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام أو الركوع والسجود فحسن، وإذا لم يتيسر فتصلي تكبر تكبيرة الإحرام ولو لغير القبلة، وتركع وتسجد ولو لغير القبلة بالنافلة خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به. فمثلا أنت خارج من مكة إلى الطائف وتريد أن تصلي ركعتين في السيارة، تصلي وجهك إلى الطائف وظهرك إلى مكة، لا حرج. أما الفريضة فيلزم أن تنزل لها في الأرض وتصليها إلى جهة القبلة، إلا إذا كنت في مثل الباخرة أو القطار فهذا قد لا يتيسر لك الوقوف، لأنك لا تتحكم فيها، وكذا الطائرة مثلا لا تتحكم فيها، فتصليها إذا خفت من فوات الوقت تصليها في الوسيلة التي أنت عليها. وأما السيارة فإذا كانت الأرض وحل ومطر ويصعب النزول فتوجه السيارة إلى جهة القبلة ويصلي الراكبون خلف إمامهم وهم متجهون إلى القبلة، إن استطاعوا قياما وإلا جلوسا على الكراسي يومئون إيماء، ويكون السجود أخفض من الركوع. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فمثلا إذا أقلعت الطائرة قبل الظهر ما يسوغ لك أن تصلي الظهر قبل دخول الوقت. إذا كنت تعلم أن الطائرة لا تنزل إلا بعد المغرب فنقول يجب عليك أن تصلي الظهر والعصر في الطائرة حسب استطاعتك، تستقبل القبلة ولو أنك جالس متربع أو على الكرسي أو نحو ذلك. أما إذا كانت الطائرة تنزل قبل الغروب فلك أن تؤخر الظهر مع العصر وتصليها إذا نزلت في المطار. أما إذا كان إقلاع الطائرة مثلا قبل الظهر أو قبل العصر وأنت خرجت من أهلك تريد المطار والمطار نائي عن البلد وحان وقت صلاة الظهر وأنت في المطار، أو حان وقت صلاة العصر وأنت في المطار فتصلي لأنك ابتدأت السفر، فليس ابتداؤك السفر من حين ركوبك الطائرة، لا، من خروجك من أهلك، والغالب أن المطارات خارج البلد، فإذا خرجت من البلد متجه إلى المطار تقصر ولو قبل أن تصل إلى المطار، تصلي قصرا وجمعا ما دمت خرجت من عامر القرية يعني من البنيان. يقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مما يلحق الميت بعد وفاته ولد صالح يدعو له، فهل تقييد الولد بالصالح له مفهوم؟ وهل إذا دعا له غير ولده الصالح يصله ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم مما يتبع ابن آدم بعد وفاته والولد الصالح يدعو له، نعم، والمراد بالولد الصالح الولد المسلم الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، يعتبر ولد صالح. ما يلزم أن يكون له صفة محددة أنه حافظ للقرآن أو أنه إمام من أئمة المساجد، إذا كان مسلم فإنه ينتفع بدعائه، وهذا أكثر ما ينتفع به، وإلا فالمسلم ينتفع بدعوات إخوانه المسلمين حتى لو لم يكن ولده. ولهذا شرع الله لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الصلاة على الجنازة والدعاء للميت، ندعو لهذا الميت ونحن لا نعرفه، وينفعه دعاؤنا بإذن الله له، فكل ميت ينتفع بدعوات المسلمين لكن ينتفع بها على سبيل العموم. وأما الولد الصالح فكلما دعا لوالديه انتفع بدعائه، والمراد بالولد الصالح الولد ذكرا كان أو أنثى، لأن كلمة الولد تشمل الذكر والأنثى، فإذا دعت البنت لوالديها انتفع بذلك، وإذا دعا الابن لوالديه انتفع الوالدان بذلك، وهكذا. يقول الأخ لي ملاحظة، وهي أنه عند استقرارك على الكرسي للدرس لا تسلم على الموجودين بالجلسة، ورغبة مني في رد السلام عليكم أبديت هذه الملاحظة. أقول جزاك الله خيرا، وأنا ما أذكر أنني جلست إلا وأسلم، وأظنه يشهد معي من حولي، لكن البعيدون لا يسمعون لأني أسلم قبل أن يفتح الميكروفون. حينما أجلس أقول السلام عليكم لمن حولي، وإخواني القريبين يشهدون لي إن شاء الله. وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. يسأل عن قتل النمل الأسود أو الأحمر أو غيره، وأقول إذا حصل منه أذى فيقتل، لأن كل مؤذٍ يقتل غير بني آدم. ابن آدم حتى لو حصل منه أذى لا يجوز قتله إلا بما يوجب القتل ويبيح القتل، وأما غيره من الحيوانات فيجوز قتله إذا حصل منه أذى، وأما إذا لم يحصل منه أذى فدعه. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، كيف ذلك؟ لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل، أعلى درجات الإيمان، الإيمان المطلق، ليس مطلق الإيمان، مطلق الإيمان يكون المرء مؤمن مثلا وهو مقارف لشيء من المعاصي والذنوب ويترك كثيرا من السنن ويسمى مؤمن، لكن إيمان ناقص. وأما الإيمان الكامل فلا يحصل للمرء إلا إذا كان هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ميوله واتجاهه ورغبته في السنة، ولا يلتفت إلى ما يخالفها وإن كان سلم البلد أو عرف أهل الحي أو نحو ذلك، لا ينظر إلى العرف يقول عرف الناس كذا ولا معلوم السنة كذا، نقول السنة هي كل شيء وهي المقدمة، فإذا كان المرء يقدم السنة على كل شيء فذاك هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لا، السنة إذا وافقت عرف البلد ومصطلح عليه الناس قبلها، وإذا خالفته تركها، فهذا ليس هواه تبعا لما جاء به النبي، وإنما هواه حسب عرف أهل بلده، وبهذا لا يقال أنه خرج عن الإسلام، وإنما ليس الإيمان الكامل. يقول: ما الفرق بين الأخبار والغيبة والنميمة؟ الفرق واضح بينه النبي صلى الله عليه وسلم. الإخبار أن تخبر أي خبر لا محذور فيه، والغيبة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال الصحابي رضي الله عنه: أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ يعني أنا قلت عنه أنه بخيل وهو بخيل، أنا قلت عنه أنه جاهل وهو جاهل، أنا قلت عنه أنه ذميم الخلقة وهو ذميم الخلقة مثلا، أنا قلت فلان الأعرج وهو أعرج بالفعل، أو قلت فلان الأعور وهو أعور بالفعل ما يرى إلا بعين واحدة، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، يعني هذا الغيبة إذا كان فيه ما تقول لكن أنت جئت بهذا القول على سبيل التنقص، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، والبهتان أشد أنواع الكذب. إن لم يكن فيه ما تقول فهو ليس بغيبة، أعظم من الغيبة. إن قلت عنه أنه بخيل وليس ببخيل مثلا فهذا بهتان أشد. فإذا كان يكره هذا الشيء فلا تقله، إلا استثنى العلماء إذا كان على سبيل الشكوى أو على سبيل الاستفتاء أو على سبيل الاستشارة مثلا أو على سبيل التعريف مثلا، جئت بهذا الوصف للتعريف، قلت فلان ابن فلان، قال ما أعرفه، قلت الأعرج، فلا بأس لأنك أتيت بهذه على سبيل التعريف ما أردت التنقص، قلت مثلا الأعور الذي لا يرى إلا بعين مثلا، وأنت ما قلت هذا القول على سبيل التنقص وإنما قلته على سبيل التعريف، أو مثلا استفتيت قلت إن أبي يعمل نحوي كذا وكذا، أو إن أتقول المرأة إن زوجي يتعامل معي كذا وكذا، أو يقول الزوج إن زوجتي تعمل معي كذا وكذا، هل يحل لهم مثلا؟ هذا على سبيل الاستفتاء لا بأس به، كما فعلت هند امرأة أبي سفيان، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وبني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فهي تستفتي، ما أتت بهذا على سبيل السب لزوجها وإنما تستفتي عن فعلها. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءت فاطمة تستشيره في التزوج بأحد رجلين، قالت إن معاوية وأبا الجهم خطباني، فأيهم أطيع أيهم أقبل، يعني توجهت إليهما، قبلت وتريد أن تقبل واحد منهم باستشارة النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاثنين معا، وهم لا شك يكرهون هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما قال على سبيل الغيبة، وإنما قاله على سبيل النصيحة وإبداء المشورة، قال أما معاوية فسلوك لا مال له، رجل ما عنده شيء ينفق عليه أبوه، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وفي رواية لا يضع عصاه عن عاتقه، فنهاها عن الاثنين، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا بما أطلعه الله جل وعلا عليه، وإلا فمعاوية حال قول النبي صلى الله عليه وسلم سعلوك لا مال له، نعم، لكن بعد هذا صار خليفة المسلمين وأكبر شخصية في الدولة الإسلامية. وقال عن أبي الجهم إنه ضراب للنساء، أو أنه لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني يضرب كثير الضرب، أو أنه كثير السفر، لأن غالبا كثير الأسفار يكون معه عصا يحتاج إليه، والنساء المرأة لا ترغب في الرجل كثير الأسفار، وإنما ترغب في الرجل الذي يكون معها مقيم عندها، فنهاها صلى الله عليه وسلم عن الاثنين، ولا شك أنهم يكرهون ذلك، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك على سبيل النصيحة. والنميمة تختلف عن الغيبة. النميمة نقل الحديث من غرض الإفساد بين الناس، ويقابلها نقل الحديث من أجل الإصلاح بين الناس، وهذا مرغوب فيه ومستحب. يعني تأتي إلى الشخص مثلا تسمع كلامه ثم تنقله إلى الآخر، تقول سمعت فلان في المجلس الفلاني يسبك أو يقول فيك كذا وكذا، ثم يسبه هذا الأخير ثم تنقله إلى الأول، هذه النميمة، نقل الحديث من بقصد الإفساد بين الناس للإيقاع بينهم. هذا الذي هذا شر الناس للوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ليفسد بين الأخوين أو بين الجارين أو بين الزوجين أو بين الشريكين أو بين الزميلين أو غيرهما. أما ما يقابلها وهو الذي يؤجر صاحبه نقل الحديث من أجل الإصلاح بين المتنافرين، مثلا جئت إلى شخص ما فوجدته متنافر مع آخر، لكنه قد يذكره بكلمات حسنة، فتذهب إلى صاحبك الأول وتقول سمعت فلانا يذكرك بالخير ويحب أن يصطلح معك، لكنه يخشى أن لا تقبل، ثم تذهب إلى صاحبك الثاني الأول وتقول له سمعت فلان يذكرك بالخير ويحب أن يصطلح معك لكن يخشى أن لا تقبل. لو ذهبت إليه واسترضيته أو طلبت منه المسامحة لكان يسره هذا، لأنه يخشى أن يأتيك فترده، فإذا سارعت أنت وذهبت إليه يكون خيرا لك، وهو يسر هذا وأنت لا تدري ما عندهم، قد لا يكون شيء من هذا، وإنما أنت كذبت بهذه الكذبات لأجل الإصلاح، فهذا محمود وحسن، لأن الله جل وعلا يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فبحسب القدرة يسعى المرء لإصلاح بين المتنافرين، يعطيه الله جل وعلا هذا الأجر العظيم. يقول أنا معتمر عن نفسي ثم أريد أن أعتمر عن أبي، فمن أين أحرم؟ أقول لا يا أخي، ما دمت دخلت مكة بعمرة عن نفسك فيكفيك هذا، وأكثر من الطواف بالبيت شرفه الله، وادعو لوالديك ولمن أحببت ولإخوانك المسلمين ولولاة أمور المسلمين بالصلاح والهداية والاستقامة، وأكثر من الدعاء ولا تكرر العمرة. فإن خرجت قبل سفرك مثلا إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى أي بلد من البلدان وأردت العودة إلى مكة، فنعم عد إليها بعمرة عن أبيك أو عن من شئت. فنقول لمن كان بمكة لا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة وأنت قد اعتمرت قريبا، ولمن كان خارج مكة يريد الدخول نقول لا تحرم نفسك، ادخلها بعمرة. ما حكم وضع النقود في البنوك بدون أخذ فائدة؟ البنوك التي تتعامل بالربا لا ينبغي أن تترك عندهم دراهمك، يستعينون بها على الباطل، يستفيدون منها في غير حق، فإن وجهتها إلى شيء تنتفع به أنت فحسن، وإلا على سبيل التأمين تحرص على البنوك التي لا تتعامل بالربا. لأن وضعها عندهم حتى لو لم تأخذ الفائدة هم يستعينون بها على الباطل، يرابون بها لأنفسهم. وإذا اضطررت لهذا ولم يكن هناك بنوك مثلا لا تتعامل بالربا، واضطررت لتأمينها فقط على سبيل التأمين وحفظها حتى تجد لها مسلكا شرعيا، فلا بأس عليك إن شاء الله، لأن هذا من باب الضرورة، وأنت لم تتعامل معهم في الحرام، وإنما أمنتها عندهم أمانة حتى تجد لها طريقا مشروعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.